السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنكمل من حيث توقفنا، ولكن عادتي أن ألمح إلماحة حول بعض وصايا الإمام مالك في بعض أموره، فتكلمنا بعبارات له حول التوحيد والسنة، وأيضا في المنهاج، وأيضا في هذا المجلس نتكلم عن خلق نبيل رفيع كان يتميز به الإمام مالك، وهو فيه تنبيه لطلبة العلم. فكان الإمام مالك إذا أراد الدرس والتحديث بالحديث توضأ وأحسن اللباس وتهيأ ومشط لحيته، فقيل له في ذلك قال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم، مجالس العلم لها هيبة، لها أدب، لها احترام. بعض الناس يريد أن يتذاكر معك العلم والمكان ليس مهيأ لذلك، أو يريد أن يتذاكر العلم في أي حال على أي حال في كل حال. والعلم له أدب في التلقي وفي التعلم، حتى في الجلوس، حتى في الأصوات، حتى في الكلام، بل أن الإمام مالك ابن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، بل كان ينهى عن رفع الصوت أثناء التحديث، وكان يستشهد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال: فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا الأدب؟ هكذا ينبغي لنا أن نستفيد من سمت الأئمة. وكما هي العادة جرت أن قبل أن نبدأ الدرس نذكر شيئا من وصايا الإمام مالك لنستفيد من حياة العلماء، فعلى بركة الله نبدأ في قراءة الموطأ. ووقفنا عند ماذا؟ عند كتاب الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهكذا السنة في التعليم، وهذا الذي استفدناه من أشياخنا. السنة في التعليم التطبيق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. هذه إشارة إلى حديث مسموع أو فعل مشاهد؟ إذن لنفعل ما كان يفعله. امسك الميكروفون هكذا اذا سمحت. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضى نحو وضوء هذا. وهنا قال: ارني. وعثمان قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ان فرغ من وضوءه. الماء إما أن يكون نهر جاري فيأخذ منه ولا بأس، ويلحق في الماء الجاري هذه الحنفيات التي تصب، تسمونها حنفية؟ ها؟ صنبور، هوز، ولف، اللي تبون. المهم أنها الماء الذي يجري منه مشهور أنها الحنفية. حنفية. تدرون لماذا سميت الحنفية؟ يقال في عهد الوقت الباشا أنها دخلت هذه المعدات الحديثة، انظروا، في المساجد، وكان الناس برك ومياه وأباريق، فدخلت هذه التقنية الحديثة في عهد الباشا، أنهم أدخلوا صنابيب داخل عبارة عن أنابيب وصنبور الماء، فأفتى الفقهاء بعدم جواز ذلك، إلا الحنفية أفتوا بجواز ذلك، فسميت الحنفية نسبة لمن أفتى بجوازها وهم. عرفت لماذا سميت الحنفية؟ زين. لا بأس من الاستعانة بمن يعينك أثناء الوضوء. قلنا إما أن يكون هذا الصنبور، فهذا يأخذ حكم الماء ليش؟ الجاري بحسب مصدره. بحسب إيش؟ مصدره، لأنه لا تصله الأيدي حتى يتلوث، وماءه دائما أكثر من الكثير. إن كان الماء في إناء فنهي أن يضع يده في الإناء، نهي أن يضع يده في الإناء، إنما يفرق على يده من الإناء ثم يغسل يديه، ثم بعد ذلك له أن يتناول. واضحة؟ فإن أحدكم لا يدري أينه. فعلى الأصل وجوب غسل اليدين لمن استيقظ من بيتوتة الليل، لأن قال لا يدري أين باتت، والبيتوتة تلحق بالليل ولا في النهار؟ فماذا يقال عن نوم النهار؟ قيلولة، والليل بيتوتة. الآن الماء سوف يكون بإبريق، فهذا لا يدخل فيه مسألة أنك تأتي بماء تأخذ منه. سيساعدنا الآن. فيلبس شوي. يسكب الماء على يديه. يقول ماذا؟ بسم الله وجوبا على الذاكر لها معفوا عن الناس ومن تذكرها قال. كم مسألة أخذنا؟ أحسنتم. هل يقول بسم الله أوله وآخره؟ لم ترد إلا في الطعام والشراب. وبسم الله أتت في القرآن في السنة في أكثر من 19 موطن، ولم تأتي بسم الله الرحمن الرحيم كاملة إلا في المكاتبات، في العقود، أو في القراءة في المصحف وغير ذلك. أما بسم الله هي الواردة. فهل أقول الآن أثناء الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم؟ أليس هو الرحمن الرحيم؟ إنما يسعني الوارد الذي أسعى رسول الله. هل زيادة الخير خير في الدين؟ لا. إذا زدت ربما بطلت الصلاة لو صلينا خمس، زيادة الخير خير، إذن صارت أفسدت الزيادة. نبدأ الآن بسم الله. غسل يديه، غسل يديه. لما غسل يديه هذا غسل لها، بعض أهل العلم لا يرى وجوبه، ولكنه ابتداء هو فيه ماذا؟ تطهير لليد التي سيباشر بها أعضائه. نبدأ بغرفة واحدة يتمضمض، ففي نفس الغرفة جعل الماء في فيه ليحركه فيه ويخرج ما فيه، ثم في نفس الغرفة استنشق الماء بمنخريه فأدخله جذبا فيه، ثم استنثر بشماله ليخرج ما فيه. واضح؟ أعيدها تطبيقا عمليا. واضحة؟ وهذا الذي ورد، لم يأتي أن للفم ماء وللأنف ماء، إنما هي في غرفة واحدة. خليك قريب مني. هذه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. أين الفوطة؟ إحنا صاحبها سنفسدها بالمياه. والله لو ما كان يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلنا، ولكنها سنة عملية. وما كان بالتعليم بالمشاهد أشد ثبوتا ورسوخا من المسموع الملفوظ، لأن المشاهد يرسخ في الذهن ويدركه العام البسيط والمنتهي الكثير العلم. يأتي الآن لوضع آخر وهو غسل الوجه. هذا غسل إيش؟ غسل الوجه. غسل الوجه ده يعم الماء لوجهه كامل، أي من منبت شعره إلى حد الأذن إلى الذقن. إذا كانت اللحية كثيفة يخللها بالماء، وإن كانت خفيفة كلحيتي يغسلها، وإن كان حالقا للحيته يعفيها. هذا الوجه. أتى أنه فعلها مرة، وأتى أنه فعلها مرتين، والكمال والوجوب والزيادة على الثلاث غلو في الدين. قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذا فيه المحافظة على المياه. الآن الحضور تقريبا يمكن 3,000 أو 2,500 ما أدري، ولكن لو كل توضى بمقدار إبريق، كم إبريق صار؟ يعني تنكر ما يكفي الجميع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى بماذا؟ بمد، ويغتسل بصاع. كان يتوضى بمد، ولذلك الإسراف غير محمود في الطهارة، ومحافظة أيضا على هذه المياه والنعمة والثروة المائية. غسل وجهه ثلاثا يديه يبدأ من أين؟ من هنا أو من هنا؟ ما اسم هنا وهنا؟ من الرسق ومن إيش؟ ومن رأس إيش؟ أصابعه. الصحيح أنه يبدأ بالأصابع برؤوسه بعد أن إيش؟ يخللها. ومن سنن الفطرة غسل البراجم. من لا يعرف معنى البراجم يرفع يده. هل فهمتم سؤالي؟ من لا يعلم معنى البراجم يرفع يده. من لا يعلم معنى البراجم يرفع يده. أي قبلة الأيدي. لأنكم فهمتم السؤال. طيب من يعلم معنى البراجم يرفع يده. طيب الذين لم يرفعوا أيديهم في معنى معرفتها وعدم معرفتها ما حكم هؤلاء؟ البراجم هي هذه، هي ملتقى المفاصل، سواء كانت في الأصبع، سواء كانت في من له كرش، سواء كان من له يعني أماكن التصاق الجلد بعضه في إيش؟ في بعض، فهي محل اجتماع الأوساخ. إذن غسل البراجم، خباز، صاحب صبغ يسمونها ليش؟ الصباغ، البوية، صاحب الطلاء، صاحب كذا، ربما يعلق إيش شيء، صاحب البناء الطين وهكذا. نعيد الغسل. هنا يغسل بيديه ويخللها، يخللها، يتأكد من ذلك، ثم يغسل يديه ويعمم الماء المحل الواجب وهو من رؤوس الأصابع إلى المرفق اليمين ثم إلى المرفق الشمال. هذه غسلة، هذه غسلة ثانية، وهذه ثالثة. غسل يديه وخللها وأتى مرة وأتى مرتين وأتى ثلاث. قلت لكم الواحدة واجبة، وبالنسبة للكمال ثلاث، والاثنتين ماذون فيها، ويجوز أن يغسل هذه واحدة وهذه ثلاث ووجهه مرتين، فالأمر فيه إيش؟ أما تخليل الأصابع فكفى به أنه قد إيش؟ خللها. اكتب لو كلا أذن له في الكلام الكل يريد أن يتكلم. اعتذر. انتهينا من اليد اليمنى، نأتي لليد الشمال. غسل يده ثم يفعل بها كما فعل بالأولى، يفعل بها كما فعل بالأولى ويخللها. يبدأ الآن في الرأس. الرأس مسح ليس غسل، بقي الماء في إيش؟ ترونه يتقاطر، ثم أقبل بها وإيه؟ وأدبر، أي عم، وبنفس المسحة الأذنين، لأن الأذنين من إيش؟ من الرأس. ليس للأذنين ماء جديد يأخذه. أذكر شيخنا الله يرحمه ويغفر له الشيخ مباز قال إلا إذا كان هناك هواء شديد نشفت يديه لا بأس أن يأخذ ماء جديد لأذنيه. إذا كان هواء شديد نشفت يديه لا بأس أن يأخذ ماء جديد ليمسح أذنيه. هذه وصفها. كم مرة؟ مرة واحدة. مسح، أقبل، أدبر، ثم الإبهام خال اسمها يقال أنها المسبحة، لأن الإنسان إذا ذكر الله، ويقال أنها إيش؟ لأن الناس يسب فيها، أنت اللي فيه كل فيك، فيسب الناس بعضهم ببعض فسبيت السبابة، لأن الناس يسب بعضهم بها. وهذه الوسطى، وهذه خلاص خنصر بنصر وسطى سبابة أنتم كذا انتهينا. أنا لابس تساخين أو تسمى جرموق أو يسمى خف أو يسمى شراب أو يسمى عدة أسماء جوراب وغيره، وإن كان البعض يحدد أن الجرموق والموق والتساخين واللفائف ومنها ما هو من جلد، منها ما هو من صوف، ومنها ما هو من قطن، إذن كل ما أخفى القدمين فهو خف. أنا لابس الخفين و لا ما تتحملني تنكسر بي وطيح والله ما استفدت من وضوء. طيب إذن مسح القدمين الذين في المؤخرة خمس صفوف يقفوا، خمس الصفوف في المؤخرة يقفوا، السبع صفوف خلفهم على الركب، على الركب بس بس بس. ترونني الآن؟ طيب والآن سأفعلها هنا وأفعلها هنا، أنتم الآن ترونني. جيب الإناء، الإناء طيب، نفس اليدين عليها الماء هكذا، بنفس يديك على قدميك، اليمين على اليمين والشمال على الشمال هكذا دون تكلف، كما أنك تمسح أذنيك اليمين على اليمين والشمال على الشمال كذلك قدميك اليمين على اليمين والشمال على الشمال، ويجوز أن تمسح أذنيك بيد واحدة كذلك يجوز أن تمسح قدميك بيد واحدة، الأمر فيه سعة. نشرح للأخوة كذلك الأخوة هنا يديك فيها ماءها وقدميك اليمين على اليمين والشمال على الشمال، كما أنك تمسح أذنيك اليمين على اليمين والشمال على الشمال. هذا بالنسبة للمسح. هل هذه يلقى الجواب ديال يدور فيه التهوى نشوف كان معي رخصة مسح الخفين ولكني نزعت خفي. صحن الإخوة وصيتهم جيبوا صحن، يوجد ولا ما يوجد؟ الذي ذهب ذهب بعلم وإلا بظن، ظن خلاص تعال اجلس تذهب لماذا؟ أعتذر سأرفع قدمي أمامكم لتعليم مسألة غسل القدمين، تعذرونني؟ جيب الماء. تغسل القدم وكما أتى بسنن النسائي بالإيش؟ بالخنصر الأيسر يخلل ما بين أصابعه. طبعا أنا الآن واقف في كلفة قد لا أستطيع أن آتي بهذا الوصف. أسقط ويعتني بالعقبين، شيل هذا، يعتني بإيش؟ بالعقبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعمم المحل، يعمم المحل كامل ويفعل بقدمه الشمال كما فعل بقدمه اليمين، يرهق الماء ثم يغسل القدم هكذا ثم يعتني بماذا؟ بما حذر منه رسول الله، ويل للأعقاب من فإنها محل غفلة. والله أذكر مرة إمام تقدم بنا ليصلي، قلت توقف يا أخي عد وضوءك فإن عاقبك لم يصلها الماء به هكذا كالدرهم المعدن لم يغسل قدمه، قلت عد وضوءك فمشكلة لابد أن تعتني به حتى يعمه إيش؟ يعمه الماء. إذن هنا غسل، وكذلك يعتني بإيش؟ بالمواطن التي تغفل عنها العين. بهذا توضأ الوضوء الصحيح. بعد هذا هناك دعاء، هنا قد تطهر، هنا قد ماذا؟ يعني أنتم شفتوا قرعتي لكن الله كانت مستورة بالقرآن. انظروا هنا، قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين كما سمعنا، ثم كما أذان السنة نستمع الأذان، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة نصلي فراشد كما بسم الله. قال ثم تمضمض واستنثر، هكذا وقفنا عند بعد الأذان، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل. واحد يتحدث، يا أنا يا هذا، هذا صوتي، إما أن نسمع صوتي أو تسمعوا صوتي. نبدأ الإخوة القائمين على التسجيل، نبدأ. طيب، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني المعقوب مسموح له بيد واحدة ولا لا؟ مسموح، فاقد اليد، مكسور اليد، عاجز عن ذلك. قال ثم ذهب بهما إلى قفاه، أي مؤخر رأسه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي ابتدأ منه، ثم غسل رجليه. نعم، اللي بعده. قال الطهارة، أحكام الطهارة. نعم. أي ما عليه إذا عم الماء المحل. ها؟ تدريك؟ هو بحكم قربه يسأل من دون كتابة، فنعذر له بالأسئلة هكذا ولا؟ الحكم واحد، حكم واحد. ها طيب كم يصور؟ طيب كتاب الطهارة، تصح الطهارة، تصح الصلاة بعد أن بين المؤلف أوقات الصلاة وبما تدخل الصلاة، وها قد دخل وقت إيش؟ الصلاة، وأراد المصلي أن يصلي، لا بد أن تكون هناك مسألة وهي أحكام الطهارة. ولذلك الفقهاء يبدأون في الطهارة، في كيفية الوضوء، في وصف الماء المتوضأ به، في أنواع المياه، في الأواني التي تحوي المياه، فيما يتعلق بهذا الإناء، نوعية الإناء، نوعية الماء، الآثار المترتبة على ذلك، طهارته، نجاسته، بما يطهر، بما ينجس، بما يفسد، كل هذه الأحكام، ثم يكون بعد ذلك يدخلون في أحكام الغسل، ثم بعد أحكام الغسل أحكام الصلاة بعد التيمم وهكذا. إذن الطهارة عندنا طهارتين: طهارة حسية وطهارة معنوية، وكذلك النجاسة نجاستين: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. عندما نسمع قول الحق تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، ماذا يعني؟ يعني أنها نجاسة. المعنى والحس، الحس شيء قائم في هذا المحسوس أنه فيه نجاسة فلا بد أن نغسله من النجاسة. بمعنى لو أن هناك كلب ولغ في الإناء فالنجاسة هنا نجاسة إيش؟ حسية، أي محسوسة بذات الحواس الخمس، إما ملموس مشاهد مسموع مشموم وماذا؟ الذوق. إذن هذه الحواس الخمس، ولذلك يقال إن فلان قد ضيع الأمور فضاعت أموره أخماس أسداس. سمعتم هذا؟ ماذا يعنون بأخماس أسداس؟ أي فقد الاتجاهات الست: يمين شمال أمام خلف فوق تحت، والحواس الخمس، فلا يعرف حواسه الخمس ولا اتجاهاته، فأصبح من فقد وضرب أخماسا بأسداس. هذا معنى كلمة أخماس وأسداس، أي فقد الحواس والاتجاهات. فهذا قل عليه السلام. وبالنسبة بعليه السلام وقلت أنتم هكذا، لا يأتي أحد بكرة يقول الشيخ هكذا، الإشارات أحيانا تأتي عفوية هكذا ليست مقصودة. نعم، إنما المشركون نجس معناته إيش؟ نجاسة. المؤمن لا ينجس. أحسنتم، لأنه طاهر، لكن هذا نجاسته نجاسة شركية. يعني لو أن كافر شرب من هذا الإناء هل نغسله؟ طيب هو نجس، نجاسة معنوية وليست حسية. إذن انضبطت معكم الفرق بين الحسي والمعنوي. إذن هنا لابد للصلاة من طهارتين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة هنا بمعنى الطهارة من إيش؟ من الشرك. إنما المشركون نجس، نجاستهم هذه نجاسة إيش؟ للوصف القائم بهم وهو الإشراك بالله، فأصبحوا أنجاس، فهذه النجاسة. فلذلك النار لا تطهر الكافر، لأن النجاسة الشركية قذرة لا تطهرها النار مهما خلدوا فيها أبد الأبد، فلا تطهرهم النار لأنها نجاسة إيش؟ شركية. والمؤمن طاهر لا ينجس لأنه مؤمن ليس بمشرك. واضح؟ طيب، إذن هذا الفرق بين هذه وهذه. النجاسة الطهارة الحسية والنجاسة الحسية. النجاسة الحسية ما معناها؟ هي وصف لهذا الذي أصابته النجاسة، هذا الذي أصابته النجاسة أو وقع في ذلك. فالنجاسة التي يقع فيها الإنسان في النجاسة الحسية، في النجاسة الحسية يرتفع بها إيش؟ حكم وصف الطهارة، حكم وصف إيش؟ الطهارة. فلا بد من إزالة النجاسة، إزالة النجاسة و رفع الحدث. ما الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة؟ النجاسة عيب، النجاسة عيب، إذا بال الإنسان، إذا تغوط وخرج منه شيء أو خرج منه ريح، خرجت منه إيش؟ نجاسة. هذا الإنسان عليه أن يزيل النجاسة، وعليه أن يرفع، لأنه إذا وقعت منه النجاسة سمي محدث، والمحدث وصف حكمي، المحدث هو وصف حكمي قائم في من؟ في هذا الذي خرجت منه النجاسة، أو أيش؟ وصف حكمي لمن وقع منه موجب للطهارة، أصغر أو أصغر أو أكبر. مثال النوم، نعم، فلما استيقظ هل نقول هذا الإنسان خرجت منه نجاسة؟ لا، ولكن لما كان مظنون والغالب في مثل ذلك حصول ذلك كالريح وغيره، فهنا يأخذ حكم ذلك، فنقول ارفع هذا بالطهارة، لأنه وصف حكمي لهذا الإنسان وقع في موجب من نواقض الطهارة وهو النوم، وهو النوم. اتضحت المسألة في الفرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة؟ إذن إزالة النجاسة إزالة عينها، بول، غائط، أي شيء من أنواع النجاسات وقع فيه. ما الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث؟ هناك فرق دقيق العالم به يتميز عن الجاهل به. أريد من لم يشارك من الجهة هذه قب، ورفع الحدث أيضا، أنت إذا توضأت ما هو بعين المحل، تعال تعال أنا لا يخسر عندي أحد، تعال خذ ما شئت، وليس بمعنى الأول ما شئت، خذ كتاب واحد بس وسيدي واحد، خذ سيدي يا سيدي. نعم، أنت ما شاركت، تفضل. تعال خذ الجواب، ليس الذي أريد. نعم، ليس هذا، خذ كتاب وشريط. أها، تفضل. تعال، وليس هذا الذي أريد. رفع الحدث يشترط له نية، وإزالة النجاسة لا يشترط لها نية، بمعنى خذ كتاب وشريط، بمعنى أن لو غسلت النجاسة وأنت لا تريد بذلك للصلاة أو غير ذلك لا تلزم النية، لا تلزم النية. من كان يريد أن يجيب بهذا الجواب؟ الذي كان يريد أن يجيب بهذا الجواب ممن رفع يده قبل قليل أمامي؟ واحد، اثنين، تعال، ثلاثة، ها؟ هناك عدة أمور. نعم، أحسنت. إذن إزالة النجاسة لا تعال تعال ما يجلس اللي يجاوب، إزالة النجاسة لا ترفع الحدث، إزالة النجاسة لا ترفع الحدث، واضح؟ كون أزال المادة النجسة فهذا لا يرفع ذلك. أيضا هناك فروق كثيرة ولكني أكتفي بذكر هذا الأمر حتى لا نطيل. طيب خذ كتاب وشريط اقرأ. عرفنا الفرق بين طهارة الشرك وطهارة إيش؟ فلا بد أن يجتمع في الإنسان طهارتين، لأن المشرك لو صلى وهو على غسل سبح في البحر، سبح في البحر، بقي طهارة أكثر من البحر في البحر، ثم أتى فصلى وهو مشرك، ماذا نقول؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. هذه مسألة تطيب المحل، من استجمر فليوتر يعني تطيب المحل، ومعنى تطيب المحل أي المكان الذي خرجت منه النجاسة، بمعنى رأس الذكر وخاتم الدبر، يزيل منه ذلك، وأن يكون ذلك وترا. وأقل الوتر في مثل هذا كم؟ أحسنتم. فإن طهر المحل بأربع مرات يزيدها خامسة للحديث وليجعلها وسط. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نفسه واصل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. واصل ذكرنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى. الأشياء اللي تعرضنا لها إما بالشرح أو بالتفصيل أو بالوصف لما فعلنا نمرها مرورا، جيد؟ ممتاز. واصل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء بما تحت إزاره. نعم، يعني كنا يعني موضوع الاستنجاء تأدبا، يعني لا يريد أن يقول ذلك، قال لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل يعني فرق بين الاستنجاء وليش والاستجمار، فهو يستنجي، ويقال أن التنطيب المحل بالماء هو أكثر طهارة من تطيبه بيش بالاستجمار. نعم، الاستجمار بالحجر والمنديل وغير ذلك، وبعضهم قال الجمع بين الأمرين أفضل، وهو أن يستعمل هذه المناديل فيستجمر بها ثم يغسل بالماء فلا تمس يده أصل العذرة وماء النجس، ولكن تباشر الماء الذي يطيب به المحل، ومن تيسر له فعل ذلك فهذا لا شك أنه أكمل في في الطهارة. وفرق بين أكمل وبين يجوز وما لا يجوز. نعم. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. وهذا في مسألة الترتيب وليش والموالاة، الترتيب والموالاة، لأنها اعتبرها بعض أهل العلم أنها من أركان الوضوء، أن الإنسان يرتب في وضوءه ولا يتعمد الخلف فيه، يعني يبدأ بقدميه إلى ثم يديه، لا هذا خلف وتعمد. لكن حالة النسيان هو لما أتى مسألة المضمضة والوجه، لأن المضمضة من غسل فليس فيها مسألة نقدم هذا وآخر هذا، بل هي داخلة في ذلك. ولكن لما كان انتقال من ركن إلى ركن مع فوت ركن أول أعاده لمسألة إيش؟ الترتيب، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل وجهه وعاد إلى وجهه ثم أكمل وضوءه. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنصر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. على أصل أنها داخلة في الإيش؟ في الوجه. نعم. وإن كان الصحيح أنها تخص بذاتها لأنها عضوين خفية، لأنها عضوين خفية لا بد لها من قصد فعل بذاتها، لا بد لها من قصد فعل بذاتها، لأن الذي يغسل وجهه الفم والأنف مخصوصة. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني كنت مع أحد مشايخنا، كنا في مكان للسباحة، فهو شيخ كبير من مشايخنا، وهذه نبعة ماء كبيرة وساخنة، وهي يستفاد منها في العلاج والسباحة، فكنا نسبح في ذلك سواء في المكان هذا، عين نبع مع عين، وكنا نسبح. فتذكرت مسألة المضمضة والاستنشاق، قلت: يا شيخ، لماذا يخص المضمضة والاستنشاق والإنسان يغطس في الماء كله؟ قال: لأنها أعضاء داخلية لا بد أن تقصد بنية، أعضاء داخلية لا بد أن تقصد بنية، وهذا من باب أنك تستفيد من العالم حيثما كان في ذلك. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. معاذ أفاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو وإياه على ظهر إيش؟ حمار. نعم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أعد. يده. أعد. من هذا الذي استدرك؟ ها؟ أنا. تريدون تأتون تقرون؟ لن دعوه يقرأ، أنا أسمع. صباحكم الله. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لجهالة ذلك بعذر النوم، فما يدري، أحيانا الإنسان لما ينام إيش يكون منه تحريك لنفسه، أحيانا تدخل يده في إيش، تدخل يده في إزارة، أحيانا يستيقظ ويجد يده أنها دخلت داخل فيه. ويقال أن هناك رجل قال: أنا أعلم أين باتت يدي، وهذا استهزاء منه بماذا؟ بالسنة. يقال: والله أعلم أنه استيقظ ذلك اليوم الذي كان يلي كلمته، فلما استيقظ وإذا بيده إلى نصف الذراع في دبره، وإذا بيده إلى نصف ذراعه في دبره لما استيقظ. فعقوبة المستهزئ بالسنة سبحان الله عاجلة. نعم. وهذا على وجوب من لا، على وجوب من يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، أنه يغسلها كم؟ ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا من استيقاظ من نوم الليل. اختار شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الجنباز أن هذا يدخل فيه نوم النهار ونوم إيش ونوم الليل، وهذا اختيار منه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. هذا بالنسبة للنوم أنه ينقض الوضوء، والاضطجاع بخلاف الجلوس، نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم، يعني نوم الليل. نعم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف. وهذه الآية هي التي اعتمدت في مسألة أركان الوضوء، فذكر هنا فيها إيش؟ الوجوه والأيدي والمرافق والمسح وغسل القدمين. نعم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل عن الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذبر أو نوم، يعني من ذكره أو ذبره أو نوم. وهذا بالنسبة للأمور التي ينقض بها الطهارة، هذه الأمور التي يعني يعتبر الإنسان فيها محدث حدثا إيش؟ حدثا أصغر، لأن الحدث كم نوع؟ نوعين، حدث أصغر وحدث. الحدث الأكبر يكون بماذا؟ حنانيكم، احنا اتفقنا على طريقة معينة. نعم نعم. حدث الأكبر إذا وقع فيه الإنسان يغتسل، لكن ما هو الحدث الأكبر؟ واحد الجنابة. أصبروا يا إخوان، يعني هو ما يعرف يتكلم، هل أعطوا مجال؟ نعم. بس أنت ما تغتسل غسل أكبر من الجنابة؟ أنت متزوج؟ يعني ما تسوي شيء أيضا. إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني ما في جنابة هذا، بس مجرد التقاء الختانين. خذ كتاب وشريف، عليكم السلام. وأنا سأجيب سنريح. أيضا الحيض، أيضا النفاس، أيضا إسلام. قال الجنابة، معنى الجنابة هي الاحتلام. أي نعم. وأيضا الردة حدث أكبر الجمعة. وحدثني يحيى عن أنا لم أقل متى يكون الغسل، أنا قلت ما هو الحدث الأكبر، هذا السؤال. لا، ليس حدث أكبر. نعم. عفوا، سؤالي ما الحدث الأكبر؟ هذا السؤال، ليس هذا حدث أكبر، هذه من أحكام أخرى تتعلق به، يعني الأشياء التي يلزم منها الغسل، أو ما هي الأمور التي ورد فيها الغسل. قد يأتي ويقول الجمعة والعيدين والاعتكاف والمزدلفة وعرفة كل الأشياء التي ورد فيها إيش؟ الغسل. فيا طلبة العلم، انتبهوا للأسئلة، فالجواب يترتب على أصل فهم السؤال، فإذا فهمت السؤال أدركت الجواب، ولذلك لا تستعجلوا في الإجابة. وتذكروا قبل قليل لما قلت من الذي لا يعرف معنى البراجم، فالكثير جاوب قبل أن يستوعب ألفاظ ومعنى السؤال، وهذا الذي يجعل بعض الناس يأتي في الاختبار بعلامات نازلة، لأنه يستعجل بالجواب، لأنه أصلا ما فهم، فيقول أنا جاوبت على السؤال. نعم أنت أجبت، ولكن الجواب في وادي والسؤال في وادي آخر. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن غالبا الجالس لا يكون نومه مستغرق. ما هو فرق النوم المستغرق من غيره؟ النوم المستغرق هو الذي لا يشعر بصوتنا حركة حوله، فيقال له حصل كذا وحصل، متى؟ عندما كنت نائم. هذا النوم المستغرق الذي لا يحصل، وبالمناسبة النوم المستغرق سواء كان مضطجعا أو جالسا أو على أي حال الذي لا يدري ما حوله ويفقد فهذا نوم على أي حال كان، على أي حال كان، ولو كان مستيقظ يعني قائما على قدميه. فمن الناس من ينام قائما، وفي بعض الأحيان يحصل هذا، يحصل هذا كمن يبتلى مثلا بسجن قائم وقائم على قدميه يجعل أيام وليالي، نسأل الله أن لا يبلانا ولا يبتلينا. نعم. باب الطهور للوضوء. باب الطهور للوضوء. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن، إذن تكلم المؤلف رحمه الله الإمام مالك عن موجبات إيش؟ موجبات الطهارة، وذكر منها البول، وذكر منها النوم، وذكر منها الغائط، وذكر منها أشياء تدخل في ذلك. انتقل الآن إلى الطهور للوضوء. طيب. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، تفسحوا تفسحوا تفسحوا، رحمة، كان الصحابة يكفيهم إيش؟ الرداء، والله ما من قلة، ولكن يتواصلون لقربهم وهذا خير وبركة، فتراصوا وتفسحوا، وماذا يكون لكم؟ يفسح الله لكم، ألا تحبون ذلك؟ حلو، في المؤخرة تفسح. نعم. أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فأفنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أفنتوضأ به، هنا العود على ماذا؟ على البحر، وليس على الماء القليل اللي معهم. وهذا في الحقيقة لأن البحر ماؤه لا يستساغ من حيث الشرب أو استعماله في الطعام أو في الشراب أو في غير ذلك، وأنتم أصحاب أغادير، أغادير بالغين أو بالكاف؟ بالكاف. ها ها، القاء، لا الغاء ولا الكاء، على لغة عندنا أغادير، حنا نسميها أغادير، أكادير، أغادير، أي طيب هذا الضبط له. وأنتم على البحر، أنتم على البحر، وهذا الحديث تدركون معناه، فمنكم من يركب البحر ويعرف حاجته لماء الشرب، فإذا كنت مع صحبة فلا تتكلف، لا تقول لا أنا لا أتوضأ إلا بالماء، هذه مياه لا أعرفها، قل هذه رحمة من الله. السائل سأل عن مسألة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجهل هذه المسألة سيجهل مسائل أخرى، فأجابه بالسؤال الذي سأل عنه وزاده في الجواب، وهذا يسمى بجواب إيش؟ جواب الحكيم الذي أعطى السائل زيادة على سؤاله فأجابه بذلك. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، علما بأن ماء البحر اختلفت فيه جميع الثلاث إيش؟ أوصاف. أي مذاهب؟ ثلاث أوصاف، لا لونه بلون الماء، ولا ريحه بريح الماء، ولا طعمه بطعم الماء، فتغير لونه وريحه وطعمه، لكن لو سألنا هل هذا تغير في أصله أم هو أصله؟ إذا ما تغير شيء، إذن هو اختلف عن الماء المشروب بهذه الأشياء، الحكم فيه على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الطهور ماءه، إذن هو أعلى درجات إيش؟ أعلى درجات الطهارة. والماء على الصحيح أنه نوعين، يا طهور يأيش يأيش. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن الحل ميتته. الحل ميتته إذا كانت الميتة فيه حلال فكيف بالحي فيه؟ من باب أولى. إذا لا يأتي آتي ويقول هناك من أنواع ما يكون في البحر حلال ومنه حرام فما كان كذا نقول كل ما في البحر حلال. كل ما في البحر حلال، جميع أنواع ما يعيش في الماء هو حلال، السمك، الأشياء التي تكون فيه اللي على شكل الحشرات فيه مثل إيش، مثل الربيان، مثل أم الربيان، مثل الأشياء هذه كلها يسمونها أنتم عندكم جمبري، ها شوفوا كل اللي في البحر حلال، كل اللي في البحر. إذا كان الميت الميتة الميتة إذا كانت الميتة فيه حلال فكيف في الحي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، قال هو الحل ميتته. إذن كل ما في البحر حلال. وبالمناسبة المطعوم من الحيوان إما طائر في الهواء أو عائم في الماء أو داب فوق الأرض أو عائش في بطنها، هل هناك غير ذلك؟ ما هو؟ يأخذ حكم غالبا، لا تستعجل، أنا أسأل منها ما هو طائر في الهواء، يعني الطائر في الهواء ما ينزل الأرض، منها ما هو طائر في الهواء، ومنها ما هو عائش في الماء، ومنها ما يدب فوق الأرض، ومنها ما يعيش في بطن الأرض. اتفقنا؟ هذا أنواع الحيوانات. ما كان يطير في الهواء كله حلال إلا ما له مخلب يأكل به، وكل ما في البحر حلال بجميع أنواعه، وكل ما يدب على الأرض حلال إلا ما له ناب أن يفترس به، وما في باطن الأرض حلال إلا ما كان نجس أو به قذارة سمية أو ضرر، يعني مثل الأشياء اللي فيها سم، الأشياء التي إذا أكلها الإنسان ضرته وهلكته، هذه لا في السماء ولا في الماء ولا في البحر ولا لأنها تصيبه بإيش؟ بضرر، فالمنع فيها لما يترتب عليها لا لذاتها، التحريم هنا لما يترتب من أثر لا لإيش؟ لا لذاتها. وأما ما أتى فيه المنع الناب والمخلب، وقد يستثنى من ذلك كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الضبع. نعم. قال وحدث إذا عرفنا أصول إيش؟ المطعومات، ونضيف لها النباتات، فكل النباتات حلال إلا ما ضر أو سمى أو أذهب، بس هذا المأكول. المشروب كله حلال إلا نجس أو ضار بسمه أو مذهب. إذن عرفنا أصول المطعومات والمأكولات والنباتات والحيوانات بهذه القواعد البسيطة، واضح؟ بارك الله فيك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن ثروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. قالت فرآني فقالت يعني أحيانا الإنسان ربما ينظر لشيء يتعجب منه، فيكون الحاضر أدرك أن الرائي تعجب من الفعل فيبادر بتوضيح المسألة فيكشف هذا الاستشكال بتفصيل الحال، مثل ما حصل من بعض الأجهزة التي بالأمس وقدم شيخنا الشيخ صالح مقدمة به، تذكرون؟ جيد، واصل. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. إذن يدخل فيها كل أنواع الطوافات، وإن كانت هذه ليست بطاهرة الأكل، يعني ليست بحلال، مع أنها ليست نجسة، ولكنها من الطوافات، يعني بلينا بها بوجودها في المنزل، فرفعا للحرج والمشقة فلا بأس في ذلك، وهذا لطف، هذا إيش؟ لطف، فلا نشدد على أنفسنا حيثما جعلت الشريعة لنا في ذلك تسهيل. فليس من الفقه أن تشدد على الناس أمر يسره الله أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على تيسيره. نعم. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة. نعم، يعني كأن يكون فيه عذرة أو فارة أو كذا، فهنا على حسب هذا الحال. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم بن حاج التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص. يعني مثال، هل كل نجس ما فيه يعتبر نجس؟ الحمر الأهلية معروف أنها محرمة، وربما يركبها الإنسان ويلصق بثيابه عرقها وأشياء. يا إخوان، مسألة الاستئذان ليس لي أنا ملك لحالكم أو أمركم، من أراد أن يخرج أو يدخل بالانتظام والأدب فقط لا غير، ليس عندي إذن الدخول والخروج، كلكم يملك شأن نفسه، بارك الله فيكم. فقال نعم، فالحمير هي من المحرمة ولكن ليست إيش بكلها نجسة، يعني عرقها ما يستعملها الإنسان، وهذا في ما يعني يرفع به الحرج عن الناس، يعني بمعنى كل محرم لا يشترط أن يكون نجس، لكن كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. طيب الذهب أليس محرم على الرجال؟ هل هو نجس؟ اللي يرى أنه نجس يجيب الذهب، هذا ما هو نجس، يجوز بيعه شراءه اقتناءه تداوله تعاطيه، إذا ليس كل محرم نجس. الحرير محرم على الرجال، محرم على إيش؟ على الرجال، لكن ليس نجس، فليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم، وكل نجس محرم لا يجوز بيعه ولا شراءه. نعم، واصل.